ما هي مكرونة جزء يعني مكرونة مكرونة لنا آيات المواريث وما قبلها وما بعدك الحين ذكرنا بآيات المواريث والأحكام اليوم نحن نحتاج نتذكر هذا جزاكم الله خير. ممكن نشكك الشرط وشكك وبعدين مش كل الأئمة يستسهل قراءة آيات المواريث ده نادر جدا نادر بعدين الناس قدامك ناس بتدور علم اه يعني يطور بينا بتخافوا هنا ما تقولش هنا لا لا ده خير كثير والله انت صوت معنا؟ لا لا ما تقولش هنا اه لا ما شاء الله خير كثير والله الله يطول الله يطول معلش ينبغي ايه؟ نستعد لرمضان تطول شوي شوي رمضان قادم ان شاء الله نسال الله ياتي علينا وعليكم ونحمل فيه خير وعافيه وسربان من الصحه نتمتع به ان شاء الله تعالى بارك الله فيك. طيب وبعدين هم الناس اللي بيخوفوا الشيخ كريم بيطول عليهم خد بالك يا شيخ محمد صلى الله عليه وسلم طيب الله يبارك فيك يا شيخ محمد بعدين التشاب احنا اللي زينا صح ظهره تعبان مفصل تفتكر كده انما انتوا حابين الشاب تتحمل جزاك الله خير بارك الله فيك يا اخي محمد يقول هنا جزاك الله خير يقول ايش اي نافلته والحديث يدل على جواز ايه ها جواز صلاه التطوع من قعود وهو مجمع عليه كما تقدم والله يا شيخ يا اخوه هذا الدين دين كامل من كل الوجوه شوف التخفيفات شوف الرخص وبعدين ايه اما انت تصلي نافله مره قائمه ومرة جالس تنويع عشان ما تملش من العبادة ولا تسأل مرة كمان مرة كمان ترغيب أو تحبيب في العبادة تتركش أبدا النافلة على أي حال لأن النافلة تحفظ الأصل تحفظ الفريضة الفريضة وتتممها وتجبرها وتكملها قال والمراد طيب نرجع ثاني قال وفي استحباب إيه ها ها عندكم إيه والمراد بقولها حتى تكون أطول من أطول منها أي مدة قراءته لها أطول من قراءة سورة أخرى أطول منها إذا قرأت غير مرتلة وإلا فلا يمكن أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها إنما عند الترتيل والمدود فشرناها طويلة ها؟ فقال أن تكون السورة نفسها أطول من أطول منها من غير تقييد وبالترتيل والإسراع والتقييد قبل وفاته صلى الله عليه وسلم بعام لا ينافي قول عائشة في الحديث الأول فلما بدأ بدنا وثقل كان أكثر صلاة جالسة باحتمال أن يكون بدنا وثقل في قبل موته بمقدار عام وكذلك ينافي حديثها الآتي أنه صلى قاعدا حين أسلم ولو فرض أنه صلى جالسا قبله أو قبل وفاته بأكثر من عام فلا تنافي أي فلا تنافي أيضا أو فلا تنافي أيضا لأن حفصة إنما نفت رؤيتها لا وقوع ذلك على كل حال الأمر جائز يا إخوة بارك الله فيكم ولو كان الإنسان قادرا على القيام فإذا كان صاحب عذر فأجره تام كامل وفي عن عمران ابن حصين ما كنيت عمران ابن حصين يلا يا شباب أبو نجيد خلاص لا تنسوا أنه سأل النبي عليه الصلاة والسلام عن صلاة الرجل قاعدة قال إن صلى قائما فهو أفضل ومن صلى قاعدا فله نصف أجر القائم ومن صلى نائما فله نصف أجر القاعد وفي الباب عن عبد الله بن السائب عند الطبراني في الكبير قال قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم صلاة الجالس على النصف من صلاة القائم وفي إسناده عبد الكريم بن أبي مخالف وضعيف وعن عبد الله بن عباس عند ابن عدي في الكامل مثل حديث عبد الله بن السائب وبإسناده حماد بن يحيى قد اختلف فيه عن ابن عمر عند البزار وفي مسند والطبراني وابن ابي شيبه بنحوه عند علي المطلب بن ابي وداع بنحوه، وفي اسناد صالح بن ابي الاخضر وهو ضعيف، وعن عائشه عند النسائي بنحوه. الحديث يدل على جواز ايه؟ التنفل من قعود وخداع، وهو المراد بقول ومن صلى قائما نائما. قال الخطابي في معالم السنن: لا احفظ عن احد هذا اني ما رخص في الصلاه التطوع نائما كما رخص فيها قاعدا. فان صحت هذا اللفظ عن النبي عليه الصلاه والسلام ولم تكن من بعض الرواه مدرجه في الحديث قياسا على صلاه القاعد او اعتبارا بصلاه المريض نائما اذ لم يقدر على القعود، دلت على جواز التطوع القادر على القعود مضطجعا. قال: ولا اعلم اني سمعت نائما الا في هذا الحديث. وقال ابن بطال: واما قول من صلى نائما فله نصف اجر القاعد، فلا يصح معناه عند العلماء، لانهم يجمعون ان النافله لا يصليها القادر على القيام بما ان. قال: وانما دخل الوهم على ناقل الحديث. هذه اللفظه يا اخوه لا تصح، مساله النائم لفظه ضعيفه شاذه لا تصح. ليس معنى الا امر الجلوس والقعود اذا كان قادرا على القيام، وهذا في النافله، وهذا ايه؟ في النافله. اما اذا كان مريضا او صاحب عذر ولم يستطع الصلاه الا مضطجعا او على جنب، فلا باس له هذا، واجره تام كامل وافي. جزاكم الله خير. يقول: ان النافله يصليها القادر على القيام ايماء. قال: وانما دخل الوهم على ناقل الحديث، وتعقب ذلك العراقي فقال: اما نفي الخطاب وابن بطال الخلاف في صحه التطوع فمضطجعا للقادر في مردود، فان في مذهب الشافعيه وجهين، الاصح منهما الصحه، وعند المالكيه ثلاث ارجو حكاه القاضي ان يطفي الاكمال. العبره بالنص اذا ثبت، العبره بماذا؟ النص اذا ثبت، والنص لم يثبت فيها. قال: وقد طيب أو حكاها القضاء يطفي الإكمال، أحدها الجواز مطلقا في الاضطرار والاختيار بالصحيح والمريض. وقد روى الترمذي بإسناد عن الحسن البصري جوازه، فكيف يدعى مع هذا أو يدعى مع هذا الخلاف القديم والحديث الاتفاق؟ مسألة الاتفاق احنا لا نسمي بالاتفاق، مسألة فيها خلاف، لكن العبرة بالنص، وهذا عبادات، الأصل في التوقيت. وقد اختلف شراح الحديث في الحديث هل هو محمول على التطوع او على القاضي في حق غير القادر، وحمله الخطابي على الثاني يعني في الفريضه، وهو محمل ضعيف، لان المريض المفترض الذي اتى يرحمه الله، الذي اتى بما يجب عليه من القواعد والانتزاع، ما حكمه هذه؟ ما حكمه هذه اللي بتتلسع عليه؟ ما حكمه؟ ها؟ سيد محمد يلا محمد ها؟ ما حكمها؟ شرع الشيخ محمد يلا ما حكمها؟ اللي تلسوا عليه؟ زي ما احنا كويسين؟ ولا ايوه تمام كده. لو احنا ما عملناش كده هتضرنا؟ جواب عقل. طيب دليل يلا الله كريم. عايزين دليل شرعي. ايوه الشيخ محمد احمد طيب هذا برضه جواب جميل ها يعني الشيخ محمد يفرق بين الصحابه والقضاء هو انه والحقيقه هو مساء ايوه ها يلا صاحب الهواشم صاحب الهواشم ولا انا غلطان؟ اتفضل جواب أخف ضررين جواب ما شاء الله الدكتور العوض يلا هي يقول بانه القرأة بتاع الفأرة بتعمل ايه الفأرة؟ يجوز قتلها وغيرها من الباقة فيعني كل وضع في فراغ على كل حال اختصر عليكم الجواب خلاص الموضوع هذا في فرق ان تتبع انت الحيوان والهوام بالنار في فرق ان توقف نار فهو يقبل عليها في فرق كونك توقف نار كده وهو يقبل عليها لا حرج عليك لما انت تاخذ نار وتتبع هذا غلط. هذه حكمان واقفة وهي تقبل وعادة البعوض والخلاص أنه بيأتي عن النور أو النار. جميل هي طبيعته كده. أنت ما عملت شيء. حتى أنت لو أوقدت نارا، أنت لو أوقدت نارا كما في الحديث، يأتي عليه الخلاص ويموت. واحد أوقد نارا يتدفع، واحد أوقد نارا يطلق، ويبقى يمسك. لست أنت، لكن لما تأخذ النار روح تتبع على الشيء. هذا هو الحق. وأيضا المسألة لها تفصيلات. معناه لكن الأصل العلماء يفرقون بين إيه؟ أنت مثبت النار أو الصاعق ويكمل عليه هذا الطير. وبين أن تتبع الحيوان بالنار. هذه فتوى أهل العلم في العصر هذا. تظل دكتور. رأيت واحد فلاح في ناس وعمال داخل صومعة. أيوه. مش عارف يقتله فعلق عليه. أيوه أنا أردت أن أشير إلى هذا. إذا لم يمكن قتله إلا بهذا فلا بأس. لكن إذا كان هناك وسائل أخرى وأنت ذكرتني بحديث الشيخ أبو حاتم يذكرها جيدا. وكان هناك معنا ثعبان دوخ بنا ثعبان طويل نخبط نخوف نصيح ما فيش فايدة. فجاء واحد من أهل القرية أتى بالبندق الذي معه طويل رشاش طويل فرماه فهذا الذي أمكنه به فقتله. فكان فعلا يعني ثعبان طويلا يقول الشيخ أبو حاتم سبحان الله لنا الحمد لله الله كفانا الشر هذا الثعبان فعلا. إذا لم يمكن قتله إلا بالنار إذا لم يمكن قتله إلا بالتتبع بإتباع النار فلا بأس. لكن يسلك الوسائل الاخرى قبل النار. لا يعذب بالنار الا ربه النار. يعني ايوه يعني القتل عدم نار جائز طبعا الا ان يكون في البيت فتستاذن معنا تستاذن ان اختفى عن عينيك بدون ما يكون في ملابس ولا كده ولا كده فهذا جائز. أن الجان من طبيعته يتشكل الأضر ويختفي في نفس الأضر من أمام عينيه معنى يكون. أما إذا اختبأ في قماش وما إلى ذلك فهي الموت. بارك الله فيك عفان الله يعني. طيب نرجع للكلمة التي إيش عند الإمام الخطابي. جميل جدا البحث هذا يا إخوان. قال فحمله الخطابي على الثاني عن الفريضة ومحمل ضعيف لأن المريض المفترض الذي أتى بما يجب عليه من القعود والاضطجاع يكتب له جميع الأجر لا نصفه. قال ابن بطال لا خلاف بين العلماء. ابن بطال من شراح صحيح الإمام البخاري لا خلاف بين العلماء أنه لا يقال لمن لا يقدر على الشيء لك نصف أجر القادرين عليه. بل آثار ثابتة عن النبي عليه الصلاة والسلام أن من منعه الله وحبسه عن عمله بمرض أو غيره يكتب له أجر عمله وصحيح انتهى. وحمله سفيان الثوري وابن المالشون على التطوع وحكاه النووي عن جمهور وقال إنه يتعين الحمد الحديث عليه. وحكى النبي عن سفيان الثوري أنه قال إن تنصيف الأجر إنما هو الصحيح. لا وهذا غير صحيح. طيب تنصيب الأجر ويصح بكلام جديد لا بأس. فأما من كان له عذر من مرض أو غيره فصلى جالسا كأنه مثل أجر القائم. انتهينا من هذا المبحث الذي فيه يا إخوان هل يجوز أن يصلي النافلة وهو قاعد مع القدرة على القيام؟ يجوز هذا لكن الأجر على النصف وهو الصواب. قال وعن عائشة أن النبي عليه الصلاة والسلام كان يصلي ليلا طويلا قائما وليلا طويلا قاعدا وهذا حسب الأحوال.

وجالس متربعا ويجوز جافيا ويجوز قد افترشا رجله اليسرى ونصب رجله اليمنى. وعلى كل حال اي هيئه من هيئات الجلوس والقعود يجوز فيها الصلاه اذا تيسر له، كيفما تيسر له فليصلي. يقول الحديث اخرجه ايضا النسائي وابن حبان والحاكم، قال النسائي ما اعلم احدا رواه غير ابي داود الحفري ولا احسبه الا خطا. قال الحافظ فضله ابن خزيمة والبيهقي من طريق محمد بن سعيد الاصبهاني بمتابعه ابي داود فظهر انه لا خطا فيه. وروى البيهقي من طريق ابن عيينه عن ابن عجلان عن عامر ابن عبد الله بن الزبير عن ابيه رأيت رسول الله صلى الله عليه وسلم يدعو هكذا، وضع يديه على ركبتيه وهو متربع جالس. ورواه البيهقي عن حميد رأيت أنسا يصلي متربعا على فراشه، وعلقه البخاري. والحديث يدل على أن المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع. في الحقيقة إنما نقول بهذا إذا ذهبنا إلى تصحيح الحديث، وقد عله بعض أهل العلم تركه المتقدمين. يقول المستحب لمن صلى قاعدا أن يتربع. الأمر يا إخوة راجع إلى حال الشخص، كيفما تيسر له جلس. وإلى ذلك ذهب أبو حنيفة ومالك وأحمد وأحد قولين الشافعي. وذهب الشافعي في أحد قولين أنه يجلس مفترشا كالجلوس بين السجدتين. وحكى صاحب النهاية عن بعض المصنفين أنه يجلس متوركا. واضح كيف التورك؟ يلا يا محمد صلى الله عليه وسلم أين التورك؟ كيف؟ تمام. تورك يعني بارك الله فيك ووضع وركه على الأرض. اجعل بقى انت الورك على الارض كيف؟ ها؟ احسن في هذه بارك الله فيك. والافتراش زي ما انت عملت في الاول. واضح؟ الافتراش. يقول عن بعض المصنفين انه يجلس متوركا، وقال القاضي حسين من الشافعيه انه يجلس على فخذه اليسرى وينصب رجله اليمنى. ها؟ خلاص ازاي يا كريم؟ قال لك كيف؟ يلا انصبها. زي ما انت بتبقى على الاكل. تيجي ازاي؟ ايوه احسن. هذه الهيئة الأخيرة. يلا قال لنا كده يا محمد. كيف يجلس كما جلس؟ صح ايوه يقول هكذا. شو القاضي حسين من الشافعية يقول هكذا. كما يعني كيفما تيسر يا اخوه، هذه احسن تناط بحاله المصلي وتعبه ونصبه ومرضه وتمكنه واستطاعته. جزاكم الله خير. هذا الاولى والاحسن. اما الجلسه القدمان كده في ناس بتحبها كتير يعني او بتعملها. قال لي كده ازاي؟ يعني اذا تيسر، اذا لم يستطع الى هذا. لكن الاقرب يكون من هيئه الصلاه. في جلوس بين التشهد للتشهد جلوس بين السجدتين هذا هو الاقرب، يكون اقرب الى الصلاه المعتاده والكيفيه والهيئه المعتاده. قال وهذا الخلاف ايضا انما هو في الارض، وقد وقع الاتفاق على انه يجوز له ويشوف ان يقعد على اي صفه شاء من القعود، لما في حديثي عائشه المتقدمين من الإطلاق، وما في حديث عمران بن حصين المتقدم من العموم. صحيح. باب النهي عن التطوع بعد الإقامة. عن أبي هريرة أن النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت الصلاة فلا صلاة إلا مكتوبة. ليه؟ لأنك إذا تشغلت بالنافلة في هذا الوقت أضعت الفريضة وتكبيرة الإحرام وتابعة الإمام والثواب والأجر الجزيل في البداء مع الإمام والانتهاء مع الإمام. وأيضا يتشوش فكر تشوش فكره بإتمام الصلاة النافلة حتى تدرك صلاة الجماعة مع الإمام. فهنا النبي عليه الصلاة والسلام قال إذا أقيمت صلاة فلا صلاة إلا المكتوبة. وسيأتي معنا ذكر المذاهب والأقوال. ذكر المذاهب والإيه؟ والأقوال، لأن فيها مذاهب وأقوال إيه؟ وأقوال عديدة، فيها مذاهب وأقوال عديدة. يقول رواه الجماعة إلا البخارية، وفي رواية أحمد إلا التي أقيمت، وفي الباب عن ابن عمر عند الدارقطني في الأفراد، في الأفراد، أفراد أفراد الدارقطني مثل حي الأفراد يعني الحديث الغرائب، السنن الإيه؟ الغرائب. يعني أنتم إذا تصفحتم في سنن ابن عفوا الدارقطني وجدتم أغلب السنن حديث غرائب غير مسموع كثيرا، غير معهودة كثيرا عندنا، بخلاف لما تقرأ في سنن السيف، سنن أبي داود، سنن الترمذي، سنن ابن ماجه، أغلب ما تسمعه معروف، أغلب ما. وأيضا أكثرها في الصحيحين، أكثرها إيه؟ أصلا عدة ما في الأمهات الست، دواوين السنة الستة عبارة عن 14,000 حديث بلا تكرير. هذه كلها خلاصة ما في كتب الستة الأمهات، 14,000 حديث بلا تكرير. عرفتم يا إخوة؟ فالسنن الأفراد أو الأفراد من كل كتاب الأفراد أي الغرائب، السنن الغريبة. وجمع السنن الغريبة هذه في فوائد كثيرة، ربما تكون صحيحة، ربما تصح من هذا الطريق، أو يكون في هذا الطريق ضعف، وفي طريق آخر تتطوى من جهة أخرى وبإسناد آخر. قال في الأفراد مثل حديث أبي هريرة قال قال العراقي وإسناده حسن، وعن جابر عند ابن عدي في الكامل مثله إسناده، وغالب أصلا لما يذكر ابن عدي حديثا في الكامل يذكره لتضعيفه ونكارته، يذكره لماذا؟ تضعيفه ونكارته. قال في إسناده عبد الله بن ميمون القداح، قال البخاري ذهب الحديث، والحديث يدل على أنه لا يجوز الشروع في النافلة عند إقامة الصلاة صحيح من غير فرق بين ركعتي الفجر وغيرهما، فاختلف الصحابة والتابعون ومن بعدهم في ذلك على 9 أقوال، أحدها الكراهة، وفي قال من الصحابة عمر بن الخطاب وابن عبد الله بن عمر على خلاف عنه في ذلك، أبو هريرة ومن التابعين عروة بن الزبير ومحمد ابن سيرين أبو بكر من سادة التابعين، محمد بن سيرين آل سيرين بيت عين، من سيذكرهم لنا؟ يلا يا محمد ها؟ آل سيرين بيت عين، محمد بن سيرين معنا، حفصة بن سيرين، أنس بن سيرين، عمارة بن سيرين، يحيى بن سيرين، معبد بن سيرين، معقل بن سيرين، ها وكريمة، ذكروا هذه الأسماء وكلهم من بيت واحد، بيت عين، بيت إيه؟ بيت عين. سأل الله عز وجل أن يجعل بيوتنا بيوت عين وفضل وصلاح ورحمة، إنه هو سبحانه وتعالى القادر على هذا وهو أهل له. نعم نعم يحيى أنس ويحيى وعمارة وكريمة وحفصة، وحفصة أشهرهم، أشهر هؤلاء جميعا اثنان، محمد بن سيرين وحفصة بنت سيرين. طيب نعم نحن نبهنا كثيرا أن كتاب تفسير الأحلام إنما هو منسوب للإمام محمد بن سيرين، منسوب النسبة ولا تصح، وفيه أوافد وطامات، وربما الرجل يطلق زوجته لأنه قرأ في تفسير الأحلام المنسوب لمحمد بن سيرين، وربما فعل أشياء كثيرة منكرة

تفوته تكبيرة الإحرام يخرج من النافلة. طيب هل يخرج بتسليم أو يخرج بلا تسليم؟ الصواب يخرج بلا تسليم، معناه إذا نحن النافلة قد أتمت يرحم الله العروس عند وزكاها، العروس عند وزكاها. طيب الله يعافي العروس وغير العروس إن شاء الله، بارك الله فيك. طيب أول شك ممكن العروس يعني من بداية دين وزكاها دين وزكاها، لكن اتحمل الشباب اتحملوها. طيب عرفنا خلاصة الموضوع في هذه الصور الثلاث، وبهذا عليه فتوى الشيخ ابن باز وابن عثيمين وغيرهما في هذا العصر. هذا خلاص مصر. وهناك من أئمة المصريين الحافظ الدمياطي عبد المؤمن بن خلف الدمياطي له كتاب في هذه المسألة أطال فيها من الناس. إن شاء الله إخوة يتبقى معنا تكميل وتتميم هذا المبحث ونؤخره ونرجئه للغد إن شاء الله. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك وأتوب إليك. أبصر الصورة.